ما يسمى الصلاة قبل صلاة الظهر، هل هي سنة أم نافلة؟ أولا للإجابة على هذا السؤال، النافلة بمعنى الزائد عن الفريضة، والله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فالنوافل هي ما شرع من أجناس العبادات زائدا على فرائضها، يعني نقول عندنا مثلا 5 صلوات فرائض، ثم هناك سنن، هذه السنن زائدة عن الفرائض فتسمى نوافل، وتسمى أيضا سننا، فنقول سنة الظهر القبلي، وسنة الظهر البعدي، وسنة القيام، قيام الليل، وهكذا، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سنها بوحي من الله تبارك وتعالى. فسواء سميناها سنة أو سميناها نافلة، فلا بد أن نعرف أنها زائدة عن الفريضة. وذكر العلماء رحمهم الله من حكمة تشريع هذه السنة قبل الصلوات أنها تهيئة وتوطئة، تهيئة للنفس وتمهيد لدخول المرء في صلاة الفريضة وهو على أكمل حال، حتى إذا سهى في النافلة أو في السنة القبلية أو كان ذهنه مشغولا وقاوم نفسه استقامت له الفريضة فدخل فيها وهو مقبل على الله تبارك وتعالى غير مشغول بكذا أو بكذا. فضلا عن فضيلة الوقت، إلا أن لا شك أن الله عز وجل لما شرع لنا الصلاة في أوقات معينة ظهر لنا أن لهذه الأوقات مزية ليست لغيرها، فمع دخول هذا الوقت في فضيلة للوقت، فنحن نسلمها بصلاة سنن قبلية تهيئ النفس للخشوع في الفريضة والإتيان بها كاملة تامة، واغتناما للوقت أيضا، تلك هي حكمة مشروعية السنن قبل الفرائض بالنسبة للصلاة أو غيرها، والله أعلم. فالمصطلحات لا مشاحة فيها، سمعها سنة سمعها نافلة، لكن نعرف في الآخر إن الغرض ما زاد على الفريضة. ومن فوائد هذه النوافل أو السنن أن المرء غالبا ما ينقص من فريضته، إما بانشغال ذهنه أو بترك بعض السنن أو نحو ذلك، فتكون النافلة أو السنة جابرة لهذا النقص الواقع في الفريضة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن أتمها قال الله عز وجل لملائكته: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن كان قد أتمها قال الله عز وجل لملائكته: اكتبوا له صلاته تامة، وإن كان قد انتقص من هذا محل الشاهد قال الله عز وجل لملائكته وهو أعلم: هل لعبد من تطوع؟ يعني نسميها سنة، نسميها نافلة، نسميها تطوع. فإذا كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوع. وإذا تصورنا إن المرء يمكن أن يأتي بالفريضة كاملة، فتكون هذه السنة رفعة في درجته، والله أعلم.